انا صار لي فترة جاي من مصر، وصار لي حوالي 4 سنوات. نعم. هل بكون آثم ان انا يعني تأخرت هاي الفترة كلها عن والدي؟ أولا، أنت حينما خرجت من مصر اي نعم خرجت برضا الوالدين. اي نعم طيب، ثم بعد أن خرجت ولم تعد ومضى عليك 4 سنوات، هل كنت على اتصال بهم؟ على اتصال بهم. وكنت على إمداد لهم بما ينفعهم؟ اي نعم. طيب، فإذا كانوا هم راضون على استمرارك في البعد عنهم فلا بأس، أما إذا كانوا بحاجة إليك فلا بد من أن تعود إليهم. راضين يا شيخ، ولكن يعني هسه انا الحمد لله ملتزم وبعرف الصح الحمد لله. طب هسه في شباب من هون بيروحوا على مصر ما بيعرفوا يوصلوا لاهاليهم من الاعتقالات وشغلات زي هيك من الحكومه المصريه. فانا هسه خايف ان انا اروح، لا مني اوصل البيت ولا مني هيشوفوني هم. ليه؟ فهل ترى ليه؟ ليه؟ من الحملات في مصر يا شيخ؟ النهارده يا شيخ كل واحد يعني اسلاميين في مصر يعني مهددين من كل شيء. والله هذا كلام على عمومه غير مسلم، لأن كثيرا من الشباب المصري كانوا هنا وأقاموا ما شاء الله ثم رجعوا ثم عادوا إلى هنا وما أصابهم شيء. أما إذا كانوا من أصحاب الخروج فقد يصابون بما ذكرت. على كل حال، يجب على الولد أن يطيع أباه في أمر في بشرطين اثنين: أولا فيما يستطيع، وثانيا في غير معصية الله عز وجل. فأنت الآن تتحدث عن موضوع هل تستطيع أو لا تستطيع، هذا بينك وبين ربك، وليس هذا مجال السؤال والاستفتاء. إنما عليك أن تطيع أبويك إذا كانوا راضين بغربتك فلا بأس، أما إذا كانوا قد ملوا من الغربة فعليك أن تعود إليهم. أما حين تقول لا أستطيع، فالله عز وجل هو الذي يعلم إذا كنت تستطيع فتكون آثما حيث لا تطيع أبويك في العودة إليهم، أو إذا كان الله يعلم فعلا أنك لا تستطيع، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والسلام عليكم.